السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرفع الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يورب صائرا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قل في كتابه بلوغ المرام كتاب الجنائز، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث كما يذكرنا المصطفى عليه الصلاة والسلام ويحثنا ويعظنا ويذكرنا بأمر لا بد منه، وطريق كل سيسلكه، وكأس لا بد أن يشربه كل إنسان ولا يكذب به لا كافر ولا مؤمن. هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن عشه ذاك يركب. ونبن القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب. نؤمن آمالا ونرجو نساجها، وعلى الردى ولعل الردى أرجى من ذلك وأقرب. فكم من حبيب أو قريب وصاحب نشيعه للقبر والدمع يسكب. نهيل عليه التربة حتى كأنه عدو، وفي الأحشاء نار تلهب. فلو كان يفدى في النفوس وما غنى لطبنا نفوسا بالذي كان يطلب. ولكن إذا تم مدى مد تم القضاء، وما لامرئ أما قضى الله مهرب. يقول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق: أكثر من ذكر هذه من لذات، يعني الموت. هذا من لذات ومفرق الجماعات، قاطع الشهوات. أكثر من ذكره، فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا ذكر في قليل إلا كثره. يعني إن ذكرته وأنت على مال وذو ترف في الدنيا، حينما تذكر الموت وما بعده يكون هذا المال عندك قليل لا قيمة له. وإن ذكرته أنت في فقر ومالك قليل كثره، يعني أنك تقتنع ما دام أن الموت أمر لا بد منه وستفارق هذه الدنيا، فالقليل والكثير كلاهما سواء. الغني يموت والفقير يموت، وما تفرق بين قبور الأغنياء والفقراء والأمراء والشريف والوضيع، لا فرق بينهما في الظاهر. أما في الباطن فذلك علمه عند ربي، منهم من هو في روضة من رياض الجنة، ومنهم من هو في حفرة من حفر النار. فعلى المسلم ألا يغفل عن الموت، فإنك إن غفلت عنه فليس بغافل عنك. لقد ورد أن أن الموت إذا قبض روح إنسان وضج أهله بالبكاء قال على ماذا تبكون؟ إن كان علي فأنا عبد مأمور، وإن كان على صاحبكم فإنه عبد مقهور، وإن كان على ربكم فأنتم به كافرون، وإن لي بكم والله لعودة. يعني سآتي على بقيتكم. فعلى المؤمن أن يحسب حساب ذلك اليوم حينما يفارق الدنيا، ولا يستطيع أحد أن يتصرف. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. أهله وأطباؤه كلهم عنده، ولكن لا يدفعون عنه من أمر الله شيء. فعلى المؤمن أن يحسب لذلك اليوم حسابا. احسب لأول ليلة تفارق الدنيا وتكون من أهل الآخرة. تذكر حالتك في تلك الليلة، ماذا ستكون؟ ليس عندك أهل ولا صاحب ولا مؤنس إلا عملك. إن كان عملك صالح فأنت في خير ولا تحب أن ترجع إلى الدنيا، وإن كنت غير ذلك فأنت في حالة لا تستطيع أن تدفع عن نفسك شيء. ندمت حيث لا ينفع الندم، فما ميت إلا سيندم. ولما سألوه عليه الصلاة والسلام كيف يندم، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إن كان صالح فإنه يندم إذا رأى ما أعد الله له من النعيم والثواب الجزيل، يندم يتمنى أنه زاد. وإن كان مفرطا ومقصر يندم على تفريطه وتقصيره. فعلينا أن نكثر من ذكر هذه من اللذات. ولذلك قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. لا تغتر في الدنيا فليست باقية ولست لها باقية، وليس فيها أحد مخلد. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلدا. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا أكثرنا من ذكره لعل ذلك يكون موعظة، فكفى بالموت واعظة. إذا مررت على المقابر وتذكرت أنهم بالأمس كانوا معك، وتذكرت أنك ستكون غدا معهم، قلل الدنيا في عينك وعظم الآخرة عندك. فالموت نهاية كل حي إلا الرب عز وجل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فليس أحد في هذه الدنيا باقية، ولكن السعيد الذي يأتيه الذي تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ومستعد للقاء ربه، فإن من أحب الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك، يعني ليس كون الإنسان يكره الموت يعني أنه يكره لقاء الله، لكن المؤمن إذا تذكر أنه بعد الموت سيقدم على ربه وأن ربه كريم وأنه غفور رحيم فإنه يحب لقاء الله وتهون عليه الدنيا وحياتها، يعني هذا معنى الحديث حسب ما أفهم. وأما إذا كان والعياذ بالله كافر فإنه يكره لقاء الله، لأنه يعرف أنه بعد الموت ليس له عند الله شيء مما يسره، فلذلك يكره الموت فيكره لقاء الله. وفي الحديث: يكره المؤمن الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، لأن الله قضى عز وجل على أهل هذه الدنيا بالفناء، ولكن جعل الله لهم حياة أبدية إن كان مؤمن، فهو كما قال عز وجل: أما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، وأما إن كان غير ذلك وعياذ بالله وأما الذين شقوا في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فهم يلقون النار لا يموتون فيها ولا يحيون، لا حياة مريحة ولا موتا، يعني لا حياة سعيدة تسرهم ولا موت مريح. ولذلك ورد أن الكافر إذا رأى البهائم بعد الحساب قيل لها كوني تراب يتمنى، يقول: يا ليتني كنت ترابا، ويقول كافر: يا ليتني كنت ترابا. فمن المعلوم أن كل إنسان سيرتحل من هذه الدنيا ويقدم على الآخرة، فعليه أن يحسب لذلك حساب ويستعد له قبل أن يأتيه فجأة يأتيه غرة. اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. اغتنمها، استعملها في آخرتك، استعد للقاء ربك، استعد، فإن هذا أمر لا يكذب به لا مؤمن ولا كافر، ولكن الفرق أن المؤمن يؤمل من ربه خيرا ويرجو خيرا، فعليه إذن أن يستعد ولا يدري متى يوافيه رسول ربه، لا يدري هل يكبر هل يمرض هل يأتيه فجأة، ما يدري على أي حال، فيكون دائما على استعداد، دائما يكون على استعداد. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم. روى أبو نعيم في الحلية حلية الأولياء عن شرحبيل بن عن شرحبيل أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان إذا رأى جنازة قال: أغدوا فإنا رائحون، أو روحوا فإنا غادرون، موعظة بليغة وغفلة سريعة، كفى بالموت واعظا، يذهب الأول فالأول ويبقى الآخر لا حلم له. نعم، يعني أنتم السابقون ونحن اللاحقون، هذا تذكير وموعظة لمن حوله، أنه يعني اليوم نحمله ونعزي أهله، وغدا نحمل ويعزى أهلنا حتى تنتهي الدنيا، وهكذا. فليس هناك واحد سيبقى، فلو كان هناك واحد سيبقى في الدنيا ربما كل واحد يقول لعله أنا، لكن أمر مقطوع به، فلكل بداية نهاية. لكن السعيد الموفق الذي يأخذ دنياه ممر ومزرعة لآخرته، فيتزود في هذه الدنيا للآخرة. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: والإنسان في هذه الحياة الدنيا إما أن يكون في ضيق أو سعة، نعمة أو نقمة، هو محتاج إلى ذكر الموت في كلا الحالتين، فإن ذكره في نعمة لم يغفل، وإن ذكره في نقمة لم يجزع. يعني أنه يكون في كل الحالات على استعداد، فإذا كنت في نعيم وترف وصحة وعافية فلا تغفل، يعني ما أنت مخلد ولا باقي بهذه النعم. وإن كنت في حالة مرض أو في حالة تعب أو شقاء فأنت أيضا تعرف أنه يوم من الأيام سينتهي هذا الذي أنت فيه، ولكن إلى ماذا سينتهي هذا علمه عند ربي، فخذ حذرك على أي حال واستعد وتفكر أين الآباء والأجداد، أين من كان قبلنا، كم نشاهد كل يوم، وعلى كم نصلي من الجنائز كل يوم، كلهم كانوا معنا، ولكن لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب، بالدار الدار جنة عدن، إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار داران، ما للخلق غيرهم أبدا، فاختر لنفسك ماذا أنت تختار. نعم. وقال: سئل ابن مسعود رضي الله عنه: أي الناس أكيس؟ فقال: أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. نعم. الكيس يعني فطن، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الجنة ما تنال بالتمني، الجنة غالية، هي سلعة الله وهي غالية، ما تنال بالتمني. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نعم. قال: وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: الدنيا سريعة الفناء، قريبة الانقضاء، تعد بالبقاء ثم تخلف في الوفاء، وتنظر إليها فتراها ساكنة مستقرة، يسائرة سيرا عنيفا، ومرتحلة ارتحالا سريعا، ولكن الناظر قد لا يحس بحركتها فيطمئن إليها، وإنما يحس عند انقضائها. الدنيا حقيرة، إن أقبلت فهي حقيرة وإن أدبرت فهي خطيرة. يعني لا تفرح بها إن أقبلت ولا تحزن عليها إن أدبرت. الدنيا ليست وافية بما تعد، فكم انخدع بها أناس اغتروا بنعيمها ولذاتها وشهواتها ثم فارقوها ما أخذوا منها شيء. لكن السعيد ليس السعيد الذي دنياه تسعده، لا السعيد الذي ينجو من النار. فإذا تفكرت في من كان قبلك وتذكرت أحوال الماضين من الأمم السابقة وفي هذه الأمة إلى يومك هذا، لا بد أنك سمعت وقرأت عن قصص وما حصل على بعض الناس، سواء في أمر جماعي هلاك قضى على أمم بسبب كفرهم وتماديهم، أو على أفراد بطش الله بهم وأخذهم على غرة لما أنهم عصوا وتمادوا. فليكن لك في ذلك موعظة، فإن السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. فخذ حذرك، خذ الحذر قبل أن تعض على أصابع الندم يوم لا ينفع الندم. فإن الميت إذا حملوه إلى قبره، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا حملتم الجنازة فأسرعوا، فإن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك فشرا تضعونه عن أكتافكم. والميت وهو محمول يقول، إن كان سعيد فهو يقول: عجلوني عجلوني، وإن كان غير ذلك يقول: أخروني أخروني، ويلي أين تذهبون بي. تذكر هذه المواقف، وتذكر تلك الساعة الصعيبة أو العصيبة التي أنت تنظر إلى أهلك ولكنك مشغول بنفسك، والملائكة قد حضروا لقبض روحك. وقد ورد أن الموتى إذا جاء لقبض الروح، إن كان المقبوض مؤمنا جاء ومعهم سرية من الملائكة، من ملائكة الرحمة، ومعهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فيأتي الموت ويقف يجلس عند رأس المؤمن فيقول: أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه في الدنيا، يعني تعمرينه في طاعة الله، اخرجي إلى رب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتخرج وتنسل من جسمه كما تخرج القطرة من فم السقاء، ثم يسلها منه كما تسل الشعرة من العجينة، فتأخذها الملائكة الذين قد جلسوا منه مد بصره، لا يضعون يتركونها في يده طرفة عين، فيضعونها في تلك الأقفال وتلك وذلك الحنوط، فيصعدون بها إلى السماء، وتنبعث لها رائحة طيبة. فكلما استأذنوا على باب من أبواب السماء رحبوا به وقالوا: من هذا؟ من هذه الروح الطيبة؟ فيقول: روح فلان ابن فلان في أحسن أسمائه في الدنيا. فيرحبون به حتى يصل إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: أعيد عبدي إلى الأرض، فإني منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجه تارة أخرى. اكتب كتاب عبدي في عليين فيعاد فتعاد روحه الى جسده من اجل السؤال، فاذا وضع في قبره قبل ان يفارقوه يقول عليه الصلاه والسلام لما دفنوه اسالوا لصاحبكم التثبيت فانه الان يسال، فانه يسمع قرع لآلهم وهم قد ولوا عنه فيسألونه يقيمونه يجلسانه في قبره ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فأما المؤمن فإنه يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له وما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فرشوا له فراشا من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيفتح له في قبره مد بصره، فيأتيه شاب حسن الصورة طيب الرائحة، فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح، فيسر به ويقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه الآن اطمأن، فيريد أن تقوم الساعة حتى يرجع إلى النعيم المقيم والدرجات العالية التي وعد الله بها المتقين. وأما والعياذ بالله الشقي فإنه يأتي ملك الموت ومعه حنوط من ومعه سرية من ملائكة العذاب، معهم أكفان من النار وحنوط من النار، فيأتي ملك الموت عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث كنت تعمرينه في الدنيا أخرجي إلى غضب من الله وسخط، فتتفرق في جسمه فينتزعها انتزاعا كما ينتزع السفوج يعني غصن الشوك من الصوف المبلول، فتأخذها الملائكة منه فلا يدعونها في يده طرفة عين فيضعونها في ذلك الحنوط وفي تلك الاكفان، فيصعدون بها فترد عنها فتغلق عنها ابواب السماء، فتطرح روحه طرحا فكأنما خر من السماء، فتعاد روحه الى جسده فيأتيانه ويسألانه، ومعه مرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لصارت ترابا، فيقيمانه ويجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال لا دريت ولا تليت، فيضربونه بتلك المرزبة ضربة فيصرخ منها صرخة يسمعها كل شيء إلا الجن والإنس، قد قال عليه الصلاة والسلام لو لم تتآفنوا يعني لولا أنه يخاف علينا أن لا يدفن أحد وأحد لسأل الله أن يسمعنا ما يكون في القبور، وينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له فراشا من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيفرش له ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ثم يأتيه عمله بصورة شاب شاحب اللون أسود الوجه قبيح المنظر قبيح الرائحة، فيقول له من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، يعني ما ظلمت هذا رصيدك الذي قدمت، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، هو الآن في نار وفي حفرة من حفر النار، لكنه يعرف أنه إذا قامت الساعة سيكون في أشد، فعلى كل حال هذه الأمور ثابتة ولا شك فيها، ولكن علينا أن يتذكر الإنسان حاله ومآله ويحاسب نفسه قبل أن يأتيه أجله، لأن كل إنسان لا يدري يمسي ولا يصبح ويصبح ولا يمسي. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فالسعيد من وفقه الله وأخذ بيده ووفقه لطاعته واغتنم حياته قبل مماته، لأنه كما في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني لا يتعدى موقفه أمام الله حتى يسأل عن عمره فيما أفلاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. كل هذه الأمور أمامنا وليست لأحد دون الآخر، كل منا سيواجهها. ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فاحسب حساب ذلك اليوم، الموت ثم القبر ثم البعث، وقوفك بين يدي الله. حاسب نفسك، تجنب ما يسخط الله، وأدي فرائض الله، وقف عند حدود الله، وإياك أن تؤذي عباد الله. فإن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، يعني ما بينك وبين ذلك إلا أن يقال فلان مات. ما بينك وبين هذا الكلام روضة من رياض الجنة أو الجنة أو نعيمها أو النار، إلا أن يقال فلان مات، لأنه إذا مات خلاص انتهى أمره، فقد أصبح من أهل الآخرة، وقد قامت قيامته، وقد عرف ما له وما عليه. فإنه لا يتعدى مكانه الذي قبض فيه إلا وقد عرف نفسه أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، فإنه يعرض عليه مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة، أو من النار إن كان من أهل النار، قبل أن يفارق مكانه الذي قبض فيه. وأما في القبر فإنه يعرض عليه مقعد في الجنة ومقعد في النار، إن كان سعيد فأول ما يعرض عليه مقعده من النار، فيقال هذا مقعدك لو كفرت، ثم يبعد ويعرض عليه مقعده من الجنة حتى يبقى ويدوم سروره وفرحه. وأما وعياذ بالله الشقي على العكس من ذلك، يعرض عليه أولا مقعده من الجنة، فيقال هذا مقعدك لو آمنت، ثم يرفع ليدوم حزنه وتبقى حسرته، فيقال هذا مقعدك، يعني من النار. فليأخذ الإنسان حذره. فهذا الكلام ليس لأحد دون أحد، كلنا سنواجهه، لكن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يلقى ربه وهو عنه راض. وأما الموت ما أحد يكذب فيه، لا كافر ولا مؤمن. نعم، نسأل الله الثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من طال عمره حسن عمله، وأن يوفقنا لما يحبه الله، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونفعنا الله بقولكم، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات. اللهم صل وسلم. يقول السائل: هل من السنة أن يدعو الرجل عند دفن الميت بصوت عال ويؤمن من حوله من الجماعة؟ لا، هذا من البدعة، ليس من السنة. المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو القدوة قال: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ما قال: أنا سأؤمن، سأدعو وأنتم أمنوا، بل كل إنسان يدعو بنفسه. وأما من يدعو ويؤمنون أو يرددون وراءه أو يلقنه في القبر،